وهنا أقف وأسأل هذا السؤال، كيف لم تعرف المرأة أن الذي يكلمها هو الحبيب محمد؟ لما وقف العلماء في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كيف لم تعرف المرأة أن الذي يكلمها هو رسول الله؟ أتدرون لماذا؟ لأن الرسول كان إذا مشى مشى كبقية الناس، ليس أمامه حرس ولا خلفه حرس ولا عن يمينه حرس ولا عن شماله حرس ولا من فوقه حرس، وليس أمامه من يفسح له الطريق ليمشي، لأن حراسة النبي كانت في يد من قال له والله يعصمك من الناس. كان يستوقفه الناس ويسألونه، ما كان أمامه جند وما كان خلفه جند وما كان عن يمينه جند وما كان عن شماله شماله جند، وماذا يفعل الحرس امام قول الله تبارك وتعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا عنك بطيء لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة عندما خدعوك، عندما خدعوك وقالوا عن الربا بأنه فوائد، لقد كنت في غفلة من هذا عندما خدعوك وقالوا عن الرشوة بأنها هدية، لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك وقالوا عن الخمور مشروبات روحية، لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك وقالوا عندما خضعوك لتضيع صلة الارحام، لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك لتضيع شرع رافع السماء بلا عمل، وعندما تنام على فراش الموت تبحث عن الذين خدعوك فلم تجد واحدا منهم ينفعك في هذا اليوم، ولا احد يستطيع ان يمد لك يد المساعدة حتى ربنا اخرجنا واحد. فماذا فعل النبي عندما قالت له المرأة اليك عني فانك لم تصبت مصيبتي؟ تركها وانصرف. وذهب الرسول الى بيته واذا باحد الناس يمر عليها فيقول لها يا امة الله الا تعرفين من هذا الذي كان يكلمك منذ قليل وقلت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي؟ انه الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا بالمرأة تسرع الخطى لتعتذر امام الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. تقول المرأة وكانت تظن ان على بيت الرسول حاجبا او بوابة، لم يكن على بيته حاجب ولم يكن على بيته بواب ولم يكن على بيته حوام احمر يمنع الدخول عليه. واذا بالمرأة تدخل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تريد ان تعتذر، فهل ناقش النبي الحساب؟ هل قال لها كيف لا تعرفين انني انا محمد رسول الله؟ هل اذاها؟ هل فعل معها شيئا فيه سوءا او مكروها؟ لا، انه الرحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من جئت الى الحياة مبشرة وبعثت فينا بالقرآن هادية وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا برى بشرا كمحمد يرى بين الورى. وقبل ان تعتذر المرأة اذا بالنبي يقول لها انما الصبر عند الصدمة الاولى. اعرفتم الاجابة؟ اعرفتم الاجابة على السؤال الذي طرحناه في اول الخطبة؟ اعرفتم الاجابة الان؟ من هو الصابر صبرا حقيقيا وله ثواب عند الله يوم القيامة؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى، بمجرد ان ينزل بك البلاء او تسمع بموت احد من احبائك، اذا صبرت في اول لحظة وقلت انا لله وانا اليه راجعون، كتبت من الصابرين عند الله ولك ثواب الصابرين عند الله. اما اذا سمعت خبر الوفاة وقابلت الخبر بجزع وسخط على رضا على قضاء الله وعلى قدره، فلو صبرت بعد ذلك فلا ثواب لك ولا اجر لك عند الله، مع انك صبرت. ولكن صبرت بعد ماذا؟ بعدما لم تستقبل قضاء الله. وقال قدره بصبر الرحم. انما الصبر عند الصدمة الاولى. اي لا يحسب لك اي صبر الا عند الصدمة الاولى. هكذا عرفنا معاشر الاخوة الاعزاء متى يحسب لك ثواب الصبر ومتى لا يحسب لك حتى ولو صبرت. اسأل الله تبارك وتعالى ان يكتبنا مع الصابرين الذين لا ينصب لهم ديوان، الذين لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويدخلون الجنة بغير حساب. اسأل الله تعالى ان يرحم المتوفى رحمة واسعة من عندك. اللهم ان كان محسنا فزده حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وولدا خيرا من ولده، وجارا خيرا من جاره، وعشيرة خيرا من عشيرته. واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.